سيدي الله يا شمعة ستك أرضي لي سألي أرضي لي سألي وش بيك في الليالي تبكي ما دارك شعلة إلا يا شمعة ستك أرضي لي سألي أرضي لي سألي وش بيك في الليالي تبكي ما دارك شعلة علاش يا الشمعة تبكي ما طالت الليالي وش بيك يا اللي تتهيئ البكاك كل ليلة علاش كاتباتي طول الديجان كتلالي وش بيك يا اللي وليتي من دلبكا عليلة علاش كاتصهر داجك ما صهروا الجالي وش بيك يا اللي مرينا لك في البكا متلا علاش بك يا روعتي ناس الهوى متالي وش بيك يا اللي تنصرفي بدموعك الهطيلة علاش بك يا مدلك للباكي وسالي وش بيك يا اللي ظهر حالك حالتي نحيلة ويلا نشوف الصفيرك يصفر لخيالي ويلا نشوف الدبلتك زادت خاطري دبيلة إلا يا شمعة تبكي أرضي لي سألي أسدك الله عيد لي شجرة لك وعلاش باك يا مدلك شتكون قصتك أشن هو داك أشن هو داك باشرك خيالك وكسا قامتك جلحالك وتبات باك يا الحبابك وعداك ليا دون خفا شكيب ما في دخالك وحكي قصيتك مسغالك وانا قصيتي بها نتعداك وعدي لو جيت يا الشمعة نحكي لك كل ما جرى لي نسى غرايبك وتسمعي الغريبتي طويلة ويلا باك يا من نارك نيران في دخلي عدات كل نار في ذاتي وجوارحك ميلون ويلا باك يا بفراقك مفروق على وصالي وعلى الفراق صبر شي صبرني على العقيلون ويلا باك يا بسقامك شوفي سقام حالي من قيس وارتو بعد فناه سقام حب ليلون وانتي منين داك حكي ليا الاولي وتالي ما فارقة خليل بحالي ما فارقة خليل وتقول باك يا عن خيام السمر والرمالي ولا على البطاح ومضار على خيام ليلة ولا على فراق اللي عشقو حيها بحالي عربان أمنوا بالمختار وش حال من قبيلة إلا يا شمعة تبكي أرضي لي سألي أرضي لي سألي يا اللي تبكي ما دلكيش عيلة سلتك لله عيد لي ما صابك وشكون سبتك في نصابك لي احكي خطابك وانا نصغرك استغرب من لام تحدثوا بخطابك الغريم في الغاي سطابك ويجول في حديثك وجواب الغاك قالوا كل سيدات شافيا بهدابك وعما وبالدموع هدابك لو كان ليك فاك صرخي بالغاك ها سيدي بلسان حالها قالت لي ما خفاك حالي اكفاك يا سايل حالي عن حالتي نحيلهم في صولة العمالة كنت كانوا لرجالي قبائل الجناح لا تحكيه كيفها قبيلة ايشي ضبروش في العمالة والبرج مالي ويعمرو جباح من مواهب ربنا جزيلة فيهم كيحجبو كيف الملوك الليالي ويا من ربيع يخرجوا البطايح الحفيلة طلاب جاو لي يهزموا بالحامية بطالي سرقوا عمالتي بعد العز حال هاد ليلة وليت للعصا راشدي صفاو من مصالي صابوا قوت ودوال الذات الفانية العليلة ومن المصار صفا وشماعي يا اللي صغالي حكايتي القدام سيرة باقية طويلة يدبروا في مسالك تركوا حشايبي يا هلك لو كان من الهند قوامي هلاك داروني في سخوت زيمان بدالك تبغي في قلبها عبدالك يتختو حتى يسولا وبلاك وعدي وعلي الفتيل الفوت وراقي يا اللي صغالي وبلا هو نباش علو مواسطي فتلا ننشي سنون طرافي ننشيها بلا عوالي واللوحها على الحسكة طراسة فيا شليلة انت فكر العمالة ويزيد فراقها نكالي انت فكر القصارة وتعود قلع يدي هليلة تفكر العصارة وهجير الشاردة قوالي ونقول واجب بكاي على ما صار لي قبيلة احق لي بكاي على الغربة ما جبرت والي في مسامحين حبابي وسلامتي قليلة وشحال من عذاب جرالي كيف ما نبالي يا شوم ليعتي وبلايا صدفت كل حيلة وش حال من هلاك جرالية أم الشعيل تالي هذا عشور في الواقع بيا غايت الوسيلة سال الحضرة إلا فرقت بطالك قبائل الجناح رجالك راكي مع رجال يزهو معاك في الغاهم يتذكروا بما يزالك وعلى السرور نادى فلك وبيك يراعيك مال رعاك بيك يسهروا في كل داج لحالك ولا ينصرف مشعالك تدعي بالفراق وين قبال دعاك وعدي وعلاش يا الشمعة تبكي وانتي فشان علي وجدوك يا الشمعة في مجالس رايقة حفلة وثبات يا الشمعة ترتي ضريح كل ولي وش حال من المقام يشعلوك على أهل الوسيلة وثبات يا الشمعة بين العشاق والغوالي وعليك كيشاهد الخليل محاسن الخليلة وثبات يا الشمعة ترتي ضريح كل ولي وعليك كيخرج السلكات في ليلة الفضيلة أنا بغيك يا الشمعة تبكي في حرة الليالي وأنا على ذنوبي نبكي مقام الضر ليلى حبر الغاب شعارك ولا يخبروا بخبرك اخفى على الديمة دوادواك نارين حكيهاك ما عشور في نارك وصراير تجيل صرارك قصة من القصايص عشت وهواك فاش يجي والو يقلبوا دينارك من خالص الذهب عيارك يخفى على الديمة دواك وعدي وشحال قلت لها من قوم يطالبوا جدالي وشحال من جحود من جدالي بقي جديلة وشحال من عقود عليهم تذكر من الآلي شهود عليهم بمعاني رايقة نبيلة ولا نتبع دايا بعد الهروب من قبالي رتقنهم صواري صوار متقيلة غابوا أهل الهوى وضحى سوقي منهم خالي ولاو به يدعيو من لا يدريو به صلة الصمت خير لي من قومان سكاتها ولا لي من لا فايدة فادوني المعارف الرديلة لو كان قاسهم هوايا يستحسنوا قوالي سلم قلوبهم بالسنة والقرض والنفيلة وسلام ربنا للودباء ما فاحت الغوالي بالورد والزهر ونسري ونسايمو وسيلة وسمين بينو ما يخفى موضوح في قوالي محمد الشريف بن علي والدار زين صلة لله يا شمعة الناس أرضي لسألي Thank you. مدالكي مدالكيش عيلا.